الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء التاسع والعشرون من الفصل، الجزء الخامس من المبحث الثامن، الموضوع الرابع، الجزء الرابع منه في المبحث الثامن، المسألة السادسة، الجزء الثاني منها، الشبهة الأول: هل الآية خاصة بأهل الكتاب أم عامة يشمل حكمها المسلمين؟ اختلفت أقوال الصحابة والتابعين في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال نزلت في أهل الكتاب والكفار كقول البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبي مجلس وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وقتادة والضحاك وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم، ومنهم من قال إنها واجبة على المسلمين كقول حذيفة بن اليمان والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي، ولم يقل إنها ليست في المسلمين إلا أبو صالح. وقد ذكرت في المقدمة الثالثة أنه لا حجة في أقوال الصحابة مع اختلافها، ومع ذلك فلا بد أن يكون الحق في أحد أقوالهم المختلفة ولا يخرج الحق عن جميعهم كما ذكرته في المقدمة الرابعة. ولمعرفة الحق في أقوالهم فلا بد من الترجيح بينها بوجوه الترجيح المختلفة كما ذكرته في المقدمة الخامسة. وقد نقلت في المقدمتين الثالثة والخامسة قول الإمام مالك رحمه الله في اختلاف الصحابة: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. وبالترجيح نجد أن الصواب في هذه المسألة قول من قال إن الآية عامة يدخل المسلمون في حكمها، والدليل على ذلك: 1- أن صيغة الآية عامة لأنها مصدرة بمن الشرطية ومن لم يحكم بما أنزل الله. وقد ذكرت في المقدمة السادسة أن العبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب، وعلى هذا فإن الحكم الذي تضمنته الآية فأولئك هم الكافرون يعم ويلزم كل ومن لم يحكم بما أنزل الله. قال ابن تيمية رحمه الله: ولفظ من أبلغ صيغ العموم لسيما إذا كانت شرطا أو استفهاما، كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، الزلزلة، من 7 إلى 8، وقوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فاطر، 8. ولما كانت صيغة الآية عامة فقد قال ابن القيم فيها: ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ، فلا يصار إليه. وكذلك قال القاسمي في تفسيره، وكذا ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس، أنها في اليهود خاصة قريظة والنضير لا ينفي تناولها لغيرهم، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لبخصوص السبب، وكلمة من وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم. 2- ومما يؤكد أن حكم الآية عام يدخل للمسلمون في عمومه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المخاطب بهذه الآيات، كما يدل عليه قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فهذا كله خطاب لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حكم فعلا في الواقعة التي نزلت فيها هذه الآيات، فحكم برجم الزانيين. وقد تبين لك من المقدمة العاشرة أن خطاب الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام هو خطاب لأمته، إلا أن يقوم دليل على التخصيص، ولا الدليل على ذلك هنا، بل إن العدول في الخطاب من صيغة المفرد يا أيها إلى صيغة الجمع: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا، يؤكد عموم الخطاب لأمته. وقد نقلت في تلك المقدمة قول ابن تيمية: الأصل فيما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به ونهي عنه وأبيح له سار في حق أمته، كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها، حتى يقوم دليل على التخصيص. فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخص. هذا مذهب السلف والفقهاء. 3- ومما يؤكد أن الحكام المعاصرين الذين يدعون الإيمان ويحكمون بغير ما أنزل الله داخلون في عموم الحكم الوارد بالآية، أن حالهم كحال الذين أنزلت فيهم الآيات، كما قال ابن كثير: نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل، إلى قوله: والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم فحرفوه. فصورة الواقع هي صورة سبب نزول الآيات، وقد ذكرت في المقدمة السابعة أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في النص، ونقل السيوطي الإجماع على ذلك. ولأجل ذلك قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بعد أن حكي الخلاف في ذلك: ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به، فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. وهذا الذي ذكره إسماعيل القاضي ينطبق تماما على الحكام المعاصرين، فهم يحكمون بشرع مخترع جعلوه دينا يعمل به، أي نظاما ملزما كما ذكرته في معاني الدين في المقدمة الأولى. ولا يؤثر في ذلك كون الحكام المعاصرين هم الذين اخترعوا القوانين الوضعية أو ورثوها عن أسلافهم، لأن اليهود الذين أنزلت فيهم الآيات لم يكونوا هم الذين ابتدعوا التشريع المخالف وإنما ورثوه عن أسلافهم، فهي صورة سبب النزول أيضا. كما تدل على ذلك أحاديث سبب النزول، خاصة ما رواه الطبري عن أبي هريرة في سبب نزولها. كذلك فإن التزام الحكام المعاصرين للحكم بهذه القوانين وإلزامهم غيرهم الحكم بها في البلاد هو رضاء منهم بها، فيكون حكمهم حكم من اخترعها. فالتزام الكفر كفر، والإلزام بالكفر كفر، والرضا بالكفر كفر، ظلمات بعضها فوق بعض. النور 40 4: أنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه قال إن الآية ليست في المسلمين، وإنما غاية ما ورد عن بعضهم قوله إنها نزلت في أهل الكتاب، وهذا ليس تخصيصا وليس قصرا للنص العام على هذا السبب. وقول الصحابي هنا هو مجرد بيان لسبب النزول كما ذكرته في المقدمة الثامنة. وقال ابن تيمية أيضا: إن الصحابة يقولون نزلت الآية في كذا، ولا يختلفون في أن نصها يتعدى إلى غير سبب نزولها طالما يتناوله لفظها. وهناك فرق بين أن يقول قائل نزلت في أهل الكتاب وبين أن يقول ليست في المسلمين، فهذا القول الأخير لم يرد عن الصحابة وإنما ورد عن بعض التابعين، وهو خطأ لما قدمت من أدلة. ولأن قول الصحابي لا يخصص عموم القرآن، لسيما إذا خولف كما ذكرت في المقدمة 11، وبالأحرى فإن قول التابعي لا يخصصه. 5: وعلى القول بأنها نزلت في كفار أهل الكتاب، فإن ما لزمهم من الوعيد الوارد فيها يلزم المسلمين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا بحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصار. قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ وهذا هو معنى ما ورد عن حذيفة بن اليمان فيما رواه الطبري بإسناده عن أبي البختري قال: سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال: فقيل ذلك في بني إسرائيل؟ قال: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة، كلاء والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك. هذا وقد ذكرت في المقدمة 9 الأدلة على جواز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين طالما يتناولهم لفظها بعمومه، وذكرت فيها 7 أدلة، ثم قول ابن تيمية: وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين. 6. وعلى القول أيضا بأن الآية نزلت في اليهود، قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: ومن الذين هدوا. فإن الذين هدوا هو لقب، ومفهوم مخالفة اللقب لا حجة فيه، بمعنى أنه إذا أثبتت الآيات حكما لهذا اللقب الذين هدوا، فإن مفهوم المخالفة معناه أن ينتفي هذا الحكم عن غير الذين هدوا. ولما كان مفهوم مخالفة اللقب لا يحتج به، فإن هذا معناه أن الحكم الخاص بالذين هدوا لا يلزم بالضرورة أن ينتفي عمن عداهم. والحكم المشار إليه هو الوارد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكون مفهوم مخالفة اللقب لحجة فيه يرد على من ادعى خصوصية أهل الكتاب بهذا الحكم. 7. وعلى القول أيضا بأن الآية نزلت في أهل الكتاب، فإن عامة السلف وجمهور الفقهاء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت أنه شرع لهم بنقل موثوق ولم يثبت في شرعنا ما يخالفه، وهذا متحقق بالنسبة للحكم الوارد في هذه الآية، وقد تكلمت في هذه المسألة في آخر مبحث الاعتقاد في نقد الرسالة الليمانية. فإذا كان ما لزم أهل الكتاب شرعا لنا فهذا مما يدل أيضا على عموم النص. وبعد، فهذه 7 أوجه تدل كلها على أن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نص عام يدخل للمسلمون في عمومه، وكل من أتى بالسبب الوارد فيها ومن لم يحكم بما أنزل له لزمه الحكم الورد فيها فأولئك هم الكافرون. ويتبين من ذلك أن القول بأنها نزلت في أهل الكتاب هو من باب بيان سبب النزول لأغير، أما القول بأنها ليست في المسلمين فهو خطأ قطعا كما أسلف. الشبهة الثانية: هل الكفر الوارد في هذه الآية كفر أكبر أم كفر أصغر؟ حكم الله تعالى بكفر من لم يحكم بما أنزله، فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهل هذا الكفر هو الأكبر المخرج من الملة أم الأصغر الذي لا يخرج من الملة، أو بلفظ آخر كفر دون كفر؟ اختلفت أقوال الصحابة والتابعين في ذلك على قولين: 1. فمنهم من قال إنه الكفر هكذا بإطلاق بما يعني أنه الأكبر كما سنبينه إن شاء الله، ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره أنه سئل عن الرشوة في الحكم فقال: ذاك الكفر، وتلا الآية. ورواه ابن جرير من طرق، وفي رواية له بإسناده عن مسروق قال: سألت ابن مسعود عن السحت، أهو الرشا في الحكم؟ فقال: لا، من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، من لم يحكم بما أنزل الله فهو فاسق، ولكن السحت يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليها، فيهدي لك الهدية فتقبلها. وروي الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت. وبمثل قول ابن مسعود قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وذلك فيما نقله الألوسي البغدادي في تفسيره قال: وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لا، ولكن كفر، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية. وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه سئل عن السحت فقال: الرشا، فقيل له في الحكم، قال: ذاك الكفر. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود نحو ذلك، وقال بمثل قول ابن مسعود من التابعين: الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والسدي، فقال ابن قدامة الحنبلي قال الله تعالى: قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة، وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر. وقال القاسمي في تفسيره ونقل في اللباب عن ابن مسعود والحسن والنخعي أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر وظلم وفسق، وإليه ذهب السدي لأنه ظاهر الخطاب. وقول السدي ذكره ابن كثير فيما نقلته عنه ورواه ابن جرير بإسناده عنه قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين. فهذه أقوال الصحابة والتابعين في أن الكفر الوارد في الآية هو الأكبر على ظاهره، وبهذا تعلم أنه لأوجه لكلام محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، حيث قال: أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط، فإن ظاهرها يتناول من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا سواء حكم بغير ما أنزل الله تعالى أم لا، وهذا لا يكفره أحد من المسلمين حتى الخوارج الذين يكفرون الفساق بالمعاصي ومنها الحكم بغير ما أنزل الله. والرجل رشيد رضا كأنه يستخف عقل القارئ خاصة فيما نسبه إلى الخوارج وهو خلاف ما تواتر عنهم. وقد ورد قوله السابق ضمن فتواه التي أفتى فيها بجواز الحكم بالقوانين الإنجليزية الوضعية، وأجاز فيها تولي المسلم لمنصب القضاء على أن يحكم بهذه القوانين، فكان لابد له من أن يقول إن الكفر الوارد في آية المائدة ظاهره غير مراد وإلا لأبطل فتواه. وفتواه هذه ضلال مبين، وقد اشتملت على مغالطات شرعية شنيعة انتقدها الأستاذ محمد قطب ونقده له صائب في مجمله، وإن كان يعوزه الاستدلال الشرعي في مواضع فراجعه إن شاء. فهذا ما يتعلق بمن قال من الصحابة والتابعين بأن الكفر في الآية على ظاهره. 2- أما من قال إنه كفر أصغر أو كفر لأي نقل عن الملة أو كفر دون كفر، فمن الصحابة نسب هذا القول إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا يصح عنه كما سأبينه إن شاء الله. ومن التابعين روي عن طاووس أنه قال ليس بكفر ينقل عن الملة، وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال فيها كفر دون كفر. هذا جميع ما ورد في التفسير فيما اطلعت عليه من أقوال في نوع الكفر الوارد في الآية، وما دام المسألة قد اختلف فيها فلا بد من الترجيح بين أقوال المختلفين. ولكن قبل الترجيح نذكر ما ورد عن ابن عباس في المسألة لبيان عدم صحته من جهة الرواية. وقد روي عنه في تفسير هذه الآية قولان: الأول قوله وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعلى التحقيق فهذا ليس قول ابن عباس وإنما قول ابن طاووس أدرج في رواية سفيان عن معمر على ابن عباس. وبيان ذلك أن الطبري رحمه الله روي من طريق سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ورواه الطبري من طريق عبد الأرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد ظهر من الرواية الثانية رواية عبد الأرزاق، وهي التي اقتصر ابن كثير على إيرادها، أن كلمة وليس كمن كفر بالله هي من كلام ابن طاووس لا ابن عباس، وعلى هذا فلا يصح نسبة هذا القول لابن عباس. والقول الثاني لابن عباس قول ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ولم يذكره الطبري وإنما ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم والحاكم كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. إنه ليس كفر أن ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. وهذا الأثر، وإن صححه الحاكم، فهو ضعيف من جهة الرواية، والعلة فيه، هشام بن حبير فقد أدفق جهابذة الحديث على تضعيفه، وبالتالي فالأثر ضعيف. نعم يصلح حديثه للمتابعة إذا توابع على روايته، أما إذا انفرد كما هو الحال في هذا الأثر فلا يصلح للاحتجاج. ومن هذا الباب روي له البخاري ومسلم في المتابعة لا ما انفرد به، ولعل رواية الشيخين له هو ما جعل الحاكم رحمه الله يحكم بصحة هذا الحديث، ظنا منه أن هشاما قد جاوز القنطرة بذلك. وهذه الجملة نبه عليها الزيلعي في نصب الراية، فذكر من أسباب غلط الحاكم في التصحيح أن بعض الرواة يكون قويا إذا روي عن شيخ معين معروف بملازمته له، والأيكون قويا في غيره من الشيوخ، فيخرج البخاري ومسلم أحاديث هذا الراوي من الوجه القوي فقط، فيظن الحاكم أن هذا توثيقا مطلقا من الشيخين له، فيعتمد جميع حديثه ويحمله على الصحة. وهنا روي الشيخان لهشام متابعة، فاعتبر الحاكم أن هذا توثيقا مطلقا له هذا. وقد سعى أحد المعاصرين وهو علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي في تصحيح هذا الأثر عن ابن عباس، وهذا الرجل مطعون في عدالته لتحريفه فيما ينقله عن الآخرين مثله كشيخه الألباني، وقد ذكرت مزوره على شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي العمدة، وستأتي إشارة إلى ذلك في موضوع الحجاب من هذا المبحث إن شاء الله. وقد انتدب للرد عليه في تصحيحه أثر ابن عباس الشيخ أبو أيوب البرقوي، ونقل هذا الرد لأحد الإخوان الثقات، فأنقله عنه باختصار من باب نسبة الفضل إلى أهله، فهذا من بركة العلم كما قال ابن عبد البر في جامعه. قال البرقوي بعدما ذكر لفظ الحاكم للأثر: هشام بن حبير ضعفه الأئمة الثقات ولم يتابعه على هذه الرواية أحد. قال أحمد بن حنبل: هشام ليس بالقوي. وقال مكي ضعيف الحديث، وهذا طعن من جهة الرواية. وضعفه يحيى بن سعيد القطاني وضرب على حديثه، وضعفه علي بن المديني، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ابن عدي. وهشام صالح في دينه، لذا قال ابن شبرمة: ليس بمكة مثله. وقال ابن معين: صالح فهذا في الدين أو العبادة، بدليل أن ابن معين نفسه قد قال فيه: ضعيف جدا. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام. قلت: فلعل هذا من أوهامه، لأن مثل هذا القول مروي ثابت عن ابن طاووس، فلعله وهم فنسبه إلى ابن عباس. وقال علي بن المديني: زعم سفيان قال: كان هشام بن حبير كتب كتبه على غير ما يكتب الناس، أي اقتدارا عليه، فاضطربت عليه. وهشام من أهل مكة، وسفيان كان عالما عارفا بأهل مكة. روي العقيلي بإسناده عن سفيان بن عيينة أنه قال: لم نأخذ منه إلا ما لم نجده عند غيره. فصح أن هذا ذا الأثر مما تفرد به هشام، لأنه من رواية ابن عيينة عنه. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وهذه أيضا من صيغ التمريض والتضعيف، لأن هذا يعني أن حديثه لا يقبل استقلالا، وإنما يؤخذ به في المتابعات فقط. ولذلك لما يرو له البخاري ومسلم إلا متابعة أو مقرونا مع غيره، لذا كانت أحاديثه من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين. أما البخاري فلما يرو له إلا حديثا واحدا، هو حديث سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة. الحديث أورده في كفارة الأيمان من طريق هشام، وتابعه في كتاب النكاح برواية عبد الله ابن طاووس. ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر من عادته في مقدمة فتح الباري أنيذب عمن تكلم فيهم بغير حق، ويدافع بكل ما أوتي من علم، أما من ظهر له ضعفهم، وأن البخاري لم يعتمد عليهم وحدهم، إنما أوردهم في المتابعات أو مقرونين. فمثل هؤلاء لا يكلف نفسه عناء الرد عليهم، بل يذكر المتابعات الواردة لهم في الصحيح وكف. وكذلك فعل مع هشام بن حجير راجع المقدمة. أما مسلم فكذلك ليس له عنده إلا حديثين، ولم يرو له إلا مقرونا. ورادع في هذا ما قاله الشيخ الهروي في كتابه خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم، والخلاصة أنه عرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم له، لأنهما لم يرويا له استقلالا ولكن متابعة، وهذا من الأدلة على تضعيفه إذا انفرد. ومن أجل هذا كله لم يوثق هشام بن حجير إلا المتساهلون كابن حبان، فإنه مشهور بالتساهل في التوثيق. ومثله العجلي، قال المعلمي اليماني: توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق بن حبان تماما أو أوسع، إلى أن قال: وكذا توثيق ابن سعد، فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح. فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن رواياته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذا، فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال الرواسي كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم. فخلاصة القول أن هشام بن حجير ضعيف لا تقوم به حجة استقلالا وحده. نعم هو يصلح في المتابعات كما عرفت، وليس له على رواية ابن عباس هذه متابع، فصح ضعفها وعدم جواز الجزم بنسبتها إلى ابن عباس، بل قد ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس في تفسير هذه الآية غير ذلك. فقد روي ابن جرير الطبري رحمه الله: ثنى هناد قال ثنى وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال ثنى أبي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. والظاهر أن القول الأخير وليس كفرا بالله وملائكته ليس من قول ابن عباس أو مدرج من قول ابن طاووس، والدليل على ذلك ما وراه ابن جرير الطبري قال: ثنى الحسين بن يحيى قال أخبرنا عبد الأرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. انتهى كلام أبي أيوب البرقوي. وبهذا ترى أنه لا يصح عن ابن عباس قول كفر دون كفر في هذه الآية، بل صح عنه قوله هي به كفر هكذا بإطلاق، بما يعني أنه الكفر الأكبر. وأذكر فيما يلي دليلين يبينان ذلك. الدليل الأول، ويبين أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الكفر في هذه الآية هو الكفر الأكبر، وهو ما رواه النسائي في باب تأويل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدل التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة. قيل لملوكهم: ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء، إنهم يقرؤون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء الآيات مع ما يعيبون به في أعمالنا في قراءتهم، فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمن كما آمنا. فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها. ويدل هذا الحديث، وهو من رواية ابن عباس موقوفا، على أمرين: الأول أن هذه الآية كانت مما أنزل بالتوراة الصحيحة قبل تبديلها، فأنزل الله تصديقها في القرآن. والأمر الآخر أن الكفر فيها هو الأكبر، ويدل على ذلك قول للمبدلين منهم: من جد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء، لما قرأ المؤمنون منهم تلك الآية ولشتم أشد من وصفهم بالكفر الأكبر على ما بدلوا وحرفوا، ولو لم يكن الكفر في الآية هو الأكبر لما وصفوه بأنه أشد شتم كسرتين. والدليل الثاني، وهو ما سبق ذكره في المناط المكفر الثالث عند الكلام في قوله تعالى: والأتكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121. وفي سبب نزولها روي ابن ماجة وابن أبي حاتم والحاكم بأسانيد صحيحة عن ابن عباس قوله: إن ناسا من المشركين كانوا يجادلون المسلمين في مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون: تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله، يعنون الميتة، فقال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا نص عن ابن عباس في أن من اتبع التشريع المخالف ولو في قضية واحدة وهي تحليل الميتة هنا أنه مشرك، وذاك أي ما رواه عنه النسائي نص في أن تبديل الشريعة كفر أكبر. وهذا كله يؤكد بطلان نسبة قول كفر دون كفر إلى ابن عباس، إذ قد ثبت عنه بأسانيد صحيحة خلاف ذلك في نفس الموضوع، وهو الحكم بغير ما أنزل الله بالشرع المخترع، وأنه شرك وكفر بلغ الغاية في الشدة بما يعني أنه كفر أكبر. نعود بعد ذلك إلى الترجيح بين القولين الواردين في نوع الكفر في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أهو كفر أكبر أم أصغر؟ والصواب الذي لا شك فيه أنه كفر أكبر مخرج من الملة، وإليك الأدلة على ذلك. 1- دلالة إجماع الصحابة لأنه قول الصحابة بلا مخالف منهم، فهو إجماع يجب المصير إليه، وقد نقل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود، وأثبت فيما مضى أنه قول ابن عباس أيضا، وأنه لا يصح عنه قول كفر دون كفر، ولا اعتبار لمخالفة بعض التابعين كطاووس وعطاء مع اتفاق الصحابة. وقد نقلت في المقدمة الثالثة أقوال الفقهاء في أن الصحابة إذا اتفقوا على قول وجب الأخذ به، كما ذكرت عند الكلام في إجماع الصحابة في نقد الرسالة الليمانية في الموالاة بآخر مبحث الاعتقاد، أن الإجماع الصحيح هو ما انتفى فيه المخالف والمنازع. وقد تبين لك أنه لا مخالف من الصحابة في أن الكفر في هذه الآية هو الأكبر، ومع انتفاء المخالف يمكن القول بأن هذا إجماع منهم على ذلك. 2- دلالة اللغة العربية، وذلك لأن الكفر في الآية جاء بصيغة الاسم المعرف بال الكافرون، الدل على حصول كمال المعنى بما يعني أنه الكفر الأكبر كما ذكرته في المقدمة 12، فراجعها. وأضيف إلى ما ذكرته في تلك المقدمة أن الله سبحانه وتعالى قد أكد الكفر في هذه الآية وبالغ في وصفه وتغليظه بأسلوب هو من أقوى أساليب اللغة في إفادة المعنى، وهو مجيء الكفر بلفظ الاسم، وهو دل على ثبوت الكفر ولزومه دون الفعل الدل على التجدد والحدوث. ب تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى الكافرون، بما يعني أنه الكفر الأكبر كما سبق ذكره في المقدمة 12. إتيانه سبحانه بجملة جواب الشرط في صورة مبتدأ وخبر معرفتين فأولئك الكافرون، وذلك من علامات انحصار الخبر الكفر في المبتدأ فأولئك، وهو اسم إشارة يعود على ومن لم يحكم بما أنزل الله. وانحصار الخبر المعرف بألف المبتدأ فيه مبالغة في حصول كمال معناه في المحكوم عليه وهو المبتدأ، أي مبالغة في حصول كمال الكفر لأولئك الذين لم يحكموا بما أنزل الله. ومجيء المبتدأ في جملة جواب الشرط في صيغة اسم الإشارة أولئك زيادة في الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله ومن لم يحكم باستحقاق الكفر. وتقديم المبتدأ على الخبر في جملة جواب الشرط، وإن كان هو الأصل في اللغة، إلا أنه يفيد في أن كون المبتدأ فأولئك متصفا بالخبر الكافرون هو المطلوب بيانه، كما أن هذا التقديم يفيد زيادة تخصيص و وإدخال ضمير الفصل هم بين المبتدأ والخبر، فأولئك هم الكافرون، يفيد اختصاص المبتدأ بالخبر، أي اختصاص أولئك الذين لم يحكموا بما أنزل الله بالكفر. والخلاصة أن أسلوب هذه الآية من جهة بنية ألفاظها وتركيبها بلغ الغاية في إفادة المعنى، وهو أن أولئك الذين لم يحكموا بما أنزل الله قد بلغوا الغاية في الكفر، وهذا يتفق مع ما ذكرته آنفا عن النسائي في هذه الآية من أنه لشتمن أشد مما ورد بها. هذا من جهة دلالة اللغة العربية. 3. دلالة عرف الشارع، أي لغة القرآن، وهو أن الكفر لم يرد في القرآن إلا بما يعني الكفر الأكبر. انظر المقدمة 13، وهي وجوب حمل معنى اللفظ على معهود استعمال الشارع، وفيها ذكرت القاعدة العامة التي ذكرها ابن تيمية في قوله اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب ودار مرة بعد مرة على وجه واحد، وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق ولم يبين ذلك، كان تدليسا وتلبيسا يجب أن يصان كلام الله عنه. هذا على وجه العموم. أما بالنسبة للكفر خاصة فإنه حيث أطلق ولم يرد نص يقيد معناه فالمراد به الكفر الأكبر، أي حقيقته المطلقة، كما قال ابن حجر رحمه الله عرف الشارع إذا أطلقت الشرك إنما يريد به ما يقابل للتوحيد. وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحم بن حسن آل الشيخ رحمهم الله ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا وبلسان قومه ليبين لهم. إبراهيم 4. ومعنى حقيقته المطلقة أي الكاملة، ومعنى مطلق الحقيقة أي أدنى ما يطلق عليه. وبالنسبة للكفر فحقيقته المطلقة، وهي الأصل في خطاب الشارع عند الأصوليين، هي الكفر الكامل أي الأكبر، ولا يحمل على مطلق حقيقته أي الكفر الأصغر إلا بدليل من كتاب أو سنة، وهذا منتف بالنسبة لآية المائدة. وقد سبق في المقدمة 11 أن قول الصحابي لا يخصص القرآن ولا يقيده، لأسيما إذا خولف فلا يكون في قوله حجة أصلا كما ذكرته في المقدمة 3. ولأجل دلالة اللغة العربية ودلالة لغة القرآن، وهي عرف الشارع في كلامه على أن الكفر في هذه الآية هو الكفر الأكبر، فقد قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره منتقدا قول من قال إنه كفر أصغر، وقيل المراد كفر النعمة، وضعف بأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين. وقال ابن الأنباري فعل فعلا يضاهي أفعل الكفار، وضعف بأنه عدول عن الظاهر. 4. دلالة الشرع، فقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإن ترتب الكفر فيه على مجرد ترك الحكم بما أنزل الله، إلا أن هذا لا بد أن يلازمه الحكم بغير ما أنزل الله كما يدل عليه سبب نزول الآيات. فاليهود تركوا الحكم بما أنزل الله الرجم، وحكموا بغير ما أنزل الله الجلد والتحميم. فالحديث الوارد في سبب النزول يبين مناط الحكم الوارد في الآية، وأن المناط مركب من ترك حكم الله والحكم بغيره، لأن السنة مبينة للقرآن ومفسرة له كما نقلته عن ابن تيمية في المقدمة 2. واستدل بقوله تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. النحل 44. على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين بسنته ما أنزل الله من القرآن. وقد بينت السنة حديث سبب النزول أن الحكم بغير ما أنزل الله داخل في مناط الحكم الوارد بالآية. وقد تبين من الأدلة التي ذكرتها في المناط المكفر الثالث أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بلا ريب، ويدل على ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الشور 21. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. التوبة 31. وقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121. وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الأنعام 1. فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وهو داخل في المنط الوارد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا بد أن يكون الكفر فيها هو الأكبر. وقد نقلت في المقدمة الثانية بيان أفضل طرق التفسير عن ابن تيمية قوله: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. وباتباع هذا الطريق في التفسير يتبين لك بالجمع بين النصوص المختلفة أن الكفر في آية المائدة هو الأكبر كما أسلف. والخلاصة أنه قد دلت أقوال الصحابة بلا مخالف واللغة العربية ولغة القرآن، عرف الشارع والنصوص الأخرى في نفس المسألة على أن الكفر الوارد في آية المائدة هو الكفر الأكبر، ولم يقع خلاف بين الصحابة في هذا، وما نسب إلى ابن عباس لا يثبت عنه، ولو صح عنه ذلك لما كان في قوله ولا قول غيره من الصحابة حجة بسبب اختلافها كما في المقدمة الثالثة، ولوجب الترجيح بين أقوالهم كما في المقدمة الخامسة. وقد تبين بالترجيح بدلالة اللغة ودلالة عرف الشارع أن ظاهر النص يراد به الكفر الأكبر، وقد تأيد هذا بدلالة النصوص الأخرى في نفس المسألة، وهذا يرجح قول من قال من الصحابة بأن الكفر في الآية هو الأكبر. وأضيف هنا أنه لو صح عن ابن عباس قول كفر دون كفر، ولو لم يكن له مخالف من الصحابة، لما كان هذا القول حجة، لأن وكما ذكرت في المقدمة الرابعة عشرة أنه لا حجة في قول الصحابي إذا خالف نص الكتاب والسنة. وقد تبين بدلالة اللغة العربية ودلالة عرف الشارع أن نص آية المائدة يدل على أن الكفر فيها هو الأكبر، فلا حجة في قول الصحابي إذا خالف في ذلك. فكيف إذا كان لا يثبت عن ابن عباس قول كفر دون كفر؟ وكيف وقد خالفه غيره من الصحابة؟ أما التابعون فهم الذين ثبت عنهم الخلاف في هذه المسألة، فقال الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والسدي إنه الكفر الأكبر، وقال طاووس وعطاء إنه الأصغر. وقد نقلت في المقدمة الثانية أفضل طرق التفسير عن ابن تيمية قوله في أقوال التابعين في التفسير: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وما ذكره شيخ الإسلام هو ما صنعته في هذه المسألة، فقد لجأت إلى الترجيح بدلالة أقوال الصحابة ثم اللغة العربية ثم لغة القرآن عرف الشارع ثم النصوص الأخرى في نفس المسألة. وقد ترجح بهذا كله قول من قال من التابعين بأن الكفر في الآية هو الأكبر. وقد كان هذا كله في الكلام عن المسألة الثانية في هذه الآية، وهل الكفر فيها هو الأكبر أم الأصغر، ثم نعرج على الرد على الشبهة الثالثة فيها. الشبهة الثالثة على القول بأن الكفر في الآية هو الأكبر: فهل مناط الحكم به هو مجرد ترك الحكم بما أنزل الله والحكم بخلافه، أم أن مناط الحكم بالكفر هو جحد حكم الله واستحلال الحكم بخلافه؟ سبق بيان معنى الجحد في مبحث الاعتقاد عقب تعليقي على قول الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، وأنه يطلق على إنكار الواجب الشرعي، وأنه كفر لأنه تكذيب بالنص الموجب للواجب. وقال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. العنكبوت 47. كما سبق بيان معنى الاستحلال في التعليق المشار إليه أعلاه وفي المقدمة 17، وأنه جعل ما حرمه الله حلالا، وسواء كان الباعث على ذلك التكذيب بالنص المحرم للحرام أو معاندة النص مع الإقرار به، فإن الاستحلال كفر بالنص وبالإجماع كما ذكرته في المقدمة 17. فعلى القول بأن الكفر في آية المائدة هو الأكبر، فهل هذا في حق من تعمد ترك حكم الله والحكم بغيره، أم هو في حق من جحد حكم الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل له؟ اختلفت أقوال الصحابة والتابعين في ذلك، فاشترط الجحد للحكم بالكفر ابن عباس، واشترطه عكرمة، ولم يشترط الجحد للحكم بالكفر بقية من نقلنا عنهم من الصحابة والتابعين، وأن من تعمد ترك حكم الله فقد كفر، كما نقل القاسمي في تفسيره ونقل في اللباب عن ابن مسعود والحسن والنخعي أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق، وإليه ذهب السدي لأنه ظاهر الخطاب. ثم قال: وقيل هذا في من علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا وحكم بغيره، وأما من خفي عليه النص أو أخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد. انتهى. هذا وقد قال القرطبي وقال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأنبه على أن جملة معتقدا ذلك ومستحلا له هي من كلام القرطبي ليست من كلام ابن مسعود والحسن رضي الله عنهما. فهذه أقوال من أشترط الجحد ومن لم يشترط للحكم بالكفر الأكبر الوارد في الآية على من لم يحكم بما أنزل الله، وإذ قد اختلفت الأقوال فلا حجة فيه منها كما ذكرته في المقدمة 3، ووجب الترجيح بينها كما ذكرته في المقدمة 5. وبالترجيح نجد أن قول من لم يشترط الجحد أو الاستحلال للحكم بالكفر الوارد في الآية هو الصواب، وإليك الأدلة على ذلك. 1. الدليل الأول أن قول من قال يشترط الجحد للحكم بالكفر الوارد في الآية هو قول لا دليل عليه، فهو رأي، بل هو قول مخالف لنص الآية فلا حجة فيه كما ذكرته في المقدمة 14، لحجة في قول الصحابي إذا خالف نص الكتاب والسنة، والذي نقله الطبري عن ابن عباس قوله: ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون. المائدة 44 قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. وهذا الكلام مخالف لنص الكتاب والسنة، فالله سبحانه علق الكفر على ترك الحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم، وابن عباس علقه على جحد ما أنزل الله، فأثبت مناطا للحكم غير المناط الوارد في الآية. والحديث الوارد في سبب النزول أثبت أن اليهود أقروا بثبوت حد الرجم في التوراة كما ورد في لفظ البخاري لحديث ابن عمر، وفيه قال اليهود صدق أمحم فيها آية الرجم الحديث، ويؤيده قوله تعالى: وعندهم التوراة فيها حكم الله. المائدة 43. فاليهود أقروا بحكم الله ولما يحكم به فأكفرهم الله، وابن عباس قال: من أقر بحكم الله ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وبهذا تعلم أن هذا القول المنسوب إلى ابن عباس مصادم لنص الآية، ولهذا فلا حجة فيه كما ذكرته في المقدمة 14. وضربت فيها أمثلة لما قاله بعض الصحابة بآرائهم باجتهاد منهم بما يخالف الكتاب والسنة، وهم في هذا مجتهدون مخطئون لهم أجر، ولكن القول المخالف للكتاب والسنة مردود لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وابن عباس نفسه هو القائل: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله ورسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قاله لمن عارض نص الكتاب والسنة بقول أبي بكر وعمر. ولأجل مخالفة شرط الجحد لمناط التكفير الوارد في الآية قال ابن القيم رحمه الله: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. ومما يؤكد أن مناط التكفير في الآية هو مجرد ترك الحكم بما أنزل الله، أي الامتناع عن الحكم به، لا جحد حكم الله، هو قوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 43-44. فوصفهم الله في الآية الأولى بالتولي عن حكم الله، ونفي عنهم الإيمان لذلك، وما أولئك المائدة 43-44. ووصفهم في الآية الثانية بترك حكم الله، وحكم عليهم بالكفر لذلك. فتحد السبب والحكم في الآتتين في المعينين الذين نزل فيهم النص، بما يبين أن بالنسبة للسبب أن ترك الحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله في الآية الثانية وصف بأنه التولي عن حكم الله في الآية الأول. وبالنسبة للحكم فإن نفي الإيمان في الآية الأول وصف بأنه الكفر في الآية الثانية، بما يعني أن المراد نفي أصل الإيمان لا كماله الواجب. فقد ذكرت في مبحث الاعتقاد عند نقد كلام ابن حجر في شرح كتاب الإيمان بصحيح البخاري أن نفي الإيمان قد يراد به نفي أصله بما يرادف الكفر، أو نفي كماله الواجب بما يرادف الفسق، ويعرف المراد بالنفي في كل موضع بالقرائن. ونعود مرة أخرى للكلام في السبب المشترك في الآيتين، حيث وصف مرة بترك الحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله، ووصف أخرى بأنه التولي عن حكم الله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. فما التولي؟ وقد ذكرت معناه اللغوي في نقد الرسالة الليمانية في الموالاة بآخر مبحث لاعتقاد عند الكلام في المعنى اللغوي للموالاة، وأن تولى معناها اقترب منه وتابعه، وتولى عنه معناها أعرض عنه وانصرف. ونقلت عن الراغب الأصفهاني أنه إذا جاءت كلمة تولي بمعنى أعرض وانصرف ولم تتعد عن في اللفظ فينبغي تقدير عن بعدها. والتولي في هذه الآية معناه الإعراض، وفيه عن مقدرة، وكأن اللفظ هو فيها حكم الله ثم يتولون عنه. هذا معناه اللغوي. أما معناه الشرعي فالتولي ضد الطاعة، فهو الانصراف عن الطاعة بما يعني الترك والامتناع، ويبين ذلك ما قال الطبري في تفسير قوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك الآية. قال رحمه الله: يعني تعالى ذكره وكيف يحكمك هؤلاء اليهود أم حمد بينهم فيرضون بك حكما بينهم وعندهم التوراة التي انزلتها على موسى التي يقرون بها أنها حق وأنها كتابي الذي انزلته على نبي وأن من فيه من حكم فمن حكمي، يعلمون ذلك لا يتناكرون ولا يتدافعون، ويعلمون أن حكمي فيها على الزاني المحصن الرجم، وهم مع علمهم بذلك يتولون، يقول يتركون الحكم به بعد العلم بحكمي فيه جراءة علي وعصيانا لي، إلى أن قال: وأصل التولي عن الشيء الانصراف عنه، كما حدثنا القاسم، قال: ثنى الحسين، ثني حجاب عن ابن بريد عن عبد الله بن كثير، قال: توليهم ما تركوا من كتاب الله. وهذا الكلام يبين بجلاء أن مناط التكفير في آية المائدة هو مجرد ترك الحكم بما أنزل الله لك حدا، لأن الذين أنزلت فيهم الآيات كانوا، كما قال الطبري، يقرون بها أنها حق، يعلمون ذلك لا يتناكرون. فالتولي والترك شيء، والجحد أو التكذيب شيء آخر، لأن الجحد هو التكذيب الظاهر باللسان كما أسلفت. وفي بيان الفرق بين التولي والتكذيب وأنهما أمران مختلفان قال ابن تيمية رحمه الله: والتولي هو التولي عن الطاعة، كما قال تعالى: ستدعون إلى قوم لباس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. الفتح 16. وقال تعالى: فلا صدق ولا صل، ولكن كذب وتول. القيامة من 31 إلى 32. وقد قال تعالى: لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتول. الليل من 15 إلى 16. وكذلك قال موسى وهارون: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتول. طه 48. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التولي. ويظهر من كلام شيخ الإسلام أن الإيمان عند أهل السنة، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، لابد فيه من التصديق بالقلب واللسان مع الطاعة بأداء أعمال الإيمان، وهو معنى قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل. وأن الإيمان ينتفي بما يضاد التصديق وهو التكذيب والجحد، كما ينتفي بما يضاد الطاعة وهو التولي بترك المأمور به أو فعل المنهي عنه، والمقصود هنا ما يخل منها بأصل الإيمان كما بينته في التنبيه الهم المذكور بمبحث الاعتقاد. فمن حصر الكفر في الجحد فقد حصر الإيمان في التصديق، وهذا قول للمرجئة، وهو قول باطل كما فصته بمبحث الاعتقاد. وفي هذا قال ابن تيمية رحمه الله: والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا، ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد، لا يكفي مجرد التصديق. والصواب أن التولي أبلغ من الترك، فالتولي نوع من أنواع الكفر كما بين الله تعالى: فلا صدق ولا صل، ولكن كذب وتول. القيامة من 31 إلى 32. فكما أن التكذيب من أنواع الكفر وهو يقابل التصديق، فلا صدق ولكن كذب، فكذلك التولي نوع من أنواع الكفر وهو يقابل الطاعة والانقياد والاستسلام، ولا صل وتول. وكل من النوعين كفر مخرج عن الملة، وقد يجتمعان فيصيران كفرا فوق كفر. وقد قال شيخ الإسلام: التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التولي. مجموع الفتاوي 742. فالتولي المذكور في قوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. المائدة 43. قبل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. هو التولي المكفر ونفي الإيمان في الآية على حقيقته، ويؤكد هذا سبب النزول كما تقدم، فهذا لأن خالف فيه المصنف، ولا نشترط فيه الجحد لأجل التكفير، وإنما نخالفه كما تقدم بإدراجه الترك المجرد كمعصية، الذي هو مطلق الترك، تحت التولي المكفر الذي هو الترك المطلق، وبالتالي نخالفه في إنكاره على من اشترط الجحد أو الاستحلال لأجل التكفير في مطلق الترك، وهي صورة الحكم القديمة التي يذكرها السلف عادة. وقد وضح المصنف قصده في الخلاصة صاد 877، فذكر أن الآية عامة تتناول بلفظها العام حتى القضاة بالشرع، وهذا حق، ولكن الشأن في التفصيل، فقد جعل مناط التكفير فيها هو ترك الحكم، قال: الذي يلازمه دائما الحكم بغير ما أنزل الله كما دل عليه سبب النزول. وقد قدمنا لك أن الحكم بغير ما أنزل الله الذي لازم ترك حكم الله في سبب النزول هو الحكم بالشرع المخترع واتباعه، وليس هو المعصية واتباع الهوى، فهذا أيضا يندرج تحت الحكم بغير ما أنزل الله إن فعله القاضي المسلم الذي يدين بشرع الله، لكنه قضى فترك حكم الله في الواقعة دون أن يتبع شرعا آخر مخترع، فهو قد حكم بغير ما أنزل الله، ولكن ليس بالمعنى الكفري الطاغوتي، ولذلك اشترط من اشترط من السلف الجحد أو الاستحلال في تكفيره شأن ذلك شأن سائر المعاصي غير المكفرة. والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله الذي يلازم ترك حكم الله إما أن يكون حكما بالشرع المخترع تحاكما للطاغوت، أو معصية ومتابعة للهوى والرشوة، فالأول هو صورة سبب نزول الآية، ولم يختلف السلف في أنها عمل مكفر لا يفتقر إلى الجحد والاستحلال للتكفير فيه، والثاني ليس هو سبب نزول الآية، ولذلك ورد بعض الخلاف عن السلف فيه، واشترط جمهورهم الجحد والاستحلال للتكفير فيه، والمصنف يلحق الصورة الثانية بالأول، ولا يفرق بينهما في اشتراط الجحد، ويقول بأن ذلك كله من صورة سبب النزول، ولذلك قال بعد ذلك: أربعة، إن الحكم بالكفر يقع على من ترك حكم الله في قضية واحدة. قلت: لو أراد إن تحاكم فيها لغير شرع الله أي إلى الطاغوت فصواب، لكنه أعرب عن قصده الذي بيناه لك من قبل فقال: والخلاصة أن كل من ترك حكم الله في قضية أو نازلة وحكم فيها بغير ما أنزل الله متعمدا غير مخطئ، فهو كافر كفرا أكبر، ويدخل في هذا الحكام والقضاة الحاكمين بالقوانين الوضعية، إلى قوله: وإنما يرد هذا التفريق في حق قضاة الشريعة الذين يلتزمون الحكم بالشريعة في الأصل، فمن خالفها منهم متعمدا كفر، ومن خالفها مخطئا لم يكفر بل هو مأجور باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد. كذا 893، قال في الخلاصة: ولا يستثنى من هذه الأحكام إلا الحاكم أو القاضي الشرعي المجتهد المخطئ. وقال 889، كل من قسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى قسمين، كفر أصغر وكفر أكبر، فهو مخطئ، فإن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر لا غير، ولا ينجو من هذا الوعيد إلا المجتهد المخطئ، يدل على أن كلامه يتناول الحكم بغير ما أنزل الله بصورة الترك المجرد كمعصية، دون التحاكم إلى شرع آخر، إذ لا يسوغ للمجتهد اتباع شرع آخر بحال. وتأمل كيف حصر المخالفين لحكم الله في الموضع الأول، في المجتهد المأجور، وفي مقابلة الكافر، وليس ثم وسط بينهما عنده، وهو العاصي أو الفاسق أو الظالم، خصوصا وأنه صرح بأنه يعني من كان ملتزما بالشرع، وأطلق المخالفة بحيث لا تختص بالتحاكم إلى الطاغوت، بل وتشمل الترك المجرد كمعصية متابعة للهوى أو الرشوة، تلك الصورة التي أشترط السلف الجحد والاستحلال للتكفير فيها، ولأجل ذلك ترى المصنف في كتابه قد خطأ في هذا كل من خالف مذهبه هذا من المتقدمين والمتأخرين. بدءا بابن عباس كما تقدم ومن قال بقوله من السلف ثم ابن القيم وابن أبي العز وقد تقدم ثم عد صاد ثمانية ثمانية اثنان وخطأهما في اشتراط الجحد ونحوه لتكفير تارك الحكم بالصورة القديمة التي يتناولها السلف ثم قال فاعتقاد وجوب الحكم مع العدول عنه هي صورة سبب نزول الآية وحكم الله بأنها كفر أكبر لا أصغر فقد وضح أن سبب النزول ليس هو فقط العدول عن حكم الله من جنس المعصية والهوى بل هو الإعراض والتولي عنه مع تحكيم الشرع المخترع بدلا منه ولو في حكم أو حد واحد نكت اللوامع من 21 إلى 24 والحاصل أن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل يكفرون بالأعمال من الأقوال والأفعال والتروك التي نص الشارع على كفر فاعلها أما المرجئة القائلون بأن الإيمان هو التصديق وليس العمل منه فلا يكفرون بشيء من الأعمال بل ليس الكفر عندهم إلا التكذيب والجحد أي ما يضد التصديق ولكن الفقهاء والمتكلمين من المرجئة قالوا مع ذلك إن العمل قول أو فعل أو ترك الذي نص الشارع على كفر فاعله فإنه علامة على أنه مكذب بقلبه ويكفرونه بذلك العمل وجعلوا الجحد لازما لأي نفك عن التكفير بمثل هذا العمل بخلاف غلاة المرجئة الذين جعلوا الجحد شرطا مستقلا للتكفير في هذا الموضع كما شرحته في تعليقي على العقيدة الطحاوية بمبحث الاعتقاد والخلاصة أن مناط التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هو ترك الحكم بما أنزل الله الذي جاء مفسرا في الآية قبلها بأنه التولي عن حكم الله أي تركه وعدم طاعته للتكذيب به وجحده فمن أشترط الجحد للتكفير هنا فقد خالف النص وشرطه باطل كما قال عليه الصلاة والسلام من أشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط ومما يزيد هذا بيانا اثنان الدليل الثاني وهو ما ذكرته في المقدمة الخامسة عشرة من أن الذنوب التي نص الشارع على كفر فاعلها فإنه يحكم عليه بالكفر بمجرد فعلها دون تقييد ذلك بجحد أو استحلال بخلاف الذنوب التي لم يثبت عن الشارع كفر فاعلها فلا يكفر إلا إذا جحدها إن كانت من الواجبات أو استحلها إن كانت من المحرمات شرطة وقد ذكرت في المقدمة الخامسة عشرة والتي شرحها في التنبيه الهم المذكور عقب تعليقي على قول الإمام الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه ذكرت أن التفريق بين هذين النوعين من الذنوب المكفرة والمفسقة وعدم اشتراط الجحد أو الاستحلال للتكفير بالأولى مع اشتراطه في الثانية أن هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة حتى أن مخالفه يكفر ولهذا أكفر السلف من يشترط الجحد للتكفير بالذنوب المكفرة كما ذكره ابن تيمية ومن الأدلة التي ذكرتها في التنبيه الهم المشار إليه إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة بمجرد الترك مع إجماعهم على عدم تكفير شارب الخمر إلا إذا استحلها وذلك لأن النص أثبت الكفر لتارك الصلاة بمجرد الترك وهو قوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة في حين لم يثبت نص في تكفير شارب الخمر فلا يكفر إلا بشيء مكفر زيادة على الشرب وهو استحلال شربها بما يعني التكذيب بالنص المحرم لها وهذا ذا التكذيب كفر فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فقد قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فترك الصلاة كفر أكبر معرف بال الكفر وكذلك ترك الحكم بما أنزل الله كفر أكبر معرف بال الكافرون فهذا ترك مكفر وهذا ترك مكفر نص الشارع على أن فاعله كافر كفرا أكبر فمن أشترط الجحد أو الاستحلال للتكفير هنا فقد استدرك على الله وخالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الذي هو سبيل للمؤمنين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل للمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. النساء 115. يبقى بعد ذلك التنبيه على قاعدتين هما أساس أخطاء معظم المعاصرين في موضوع الإيمان والكفر، ومنه الخطأ في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله.